بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنبدأ في هذه الليلة، ليلة الأربعاء الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة من سنة 28 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نبدأ في شرح كتاب الحج من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله. قال الشيخ المؤلف: الأصل فيه. قال: كتاب الحج. والحج في اللغة القصد إلى معظم، وأما في الاصطلاح في الفقه فالحج معروف لا يحتاج إلى تعريف، يعرفه العامة والخاصة، ركن من أركان الإسلام. أما التعريف الاصطلاحي الذي يذكره بعض الفقهاء المتأخرين فهذا في الحقيقة من التأثر بعلم المنطق، المناطق الذين يعرفون كل شيء، حتى أنهم يريدون تعريفا للماء. ما هو الماء؟ يذكرون تعريفا له، وهل أحد من بني آدم يجهل الماء؟ لما أخذ كثير من الفقهاء المتأخرين طريقة المناطق والمتكلمين في هذه التعريفات جعلوا يعرفون كل شيء، يعرفون القرآن، وهل يجهله أحد؟ يعرفون الصلاة، يعرفون الزكاة، يعرفون الصيام، الحج، وهذه أشياء واضحة لا تحتاج إلى تعريف. الحج ركن من أركان الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. والحديث متفق على صحته من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. إذن الحج ركن من أركان الإسلام. يقول المؤلف الشيخ عبد الرحمن ابن السعدي رحمه الله: الأصل فيه قوله تعالى. الأصل فيه يعني الدليل، الأصل الشرعي، الدليل الشرعي لفرضية الحج. ما هو الأصل الشرعي لفرضية الحج؟ يقول قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه الآية دلت على وجوب الحج، على أن الحج فرض على كل مسلم ومسلمة، ولكن بالشرط المذكور في الآية. الدليل على أن الحج فرض قوله: ولله على الناس. ولله على الناس، فعلى تفيد الوجوب واللزوم والفرضية، عليك كذا، يعني هذا فرض عليك. ولله على الناس حج البيت، يجب حج البيت على الناس لله. وأفادت الآية أيضا أن هذا الحج يكون لله عز وجل، لا يكون لغيره. الحج يكون لله سبحانه وتعالى، لا يكون لغيره. والحج إلى مكة لأن بعض المسلمين من الجهال ولا سيما من الخرافيين، وربما سافروا إلى الحج وهم يقصدون زيارة قبر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فهؤلاء خالفوا الشريعة من وجهين. الوجه الأول أنهم ليس حجهم لله، والله عز وجل يقول لله على الناس حج البيت، فرض لله سبحانه وتعالى عليك أن تحج، وهؤلاء ما حج لله وإنما حج وقصد البدعة. الوجه الثاني أنهم شدوا الرحل وقطعوا هذه الأميال الكثيرة من أجل زيارة القبر، وهذه بدعة ضلالة، هذه بدعة ضلالة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فما في بقعة على وجه الأرض يسافر الإنسان لزيارتها إلا هذه المساجد الثلاثة: المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمسجد الأقصى، وكلها مساجد أنبياء، هذه المساجد بناها أنبياء. المسجد الحرام بناه إبراهيم، والمسجد النبوي بناه النبي محمد عليه الصلاة والسلام، والمسجد الأقصى بناه يعقوب. فهذه مساجد أنبياء تشد لها الرحال للصلاة فيها. أما القبور لا، شد الرحال لزيارة القبور بدعة ضلالة وذريعة مفضية إلى الشرك. وهل زيارة القبور ممنوعة؟ سؤال: زيارة القبور ممنوعة؟ الجواب لا، بل سنة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يزور البقيع ويزور شهداء أحد، بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زار قبر أمه ولم يستغفر لها، لأن الله عز وجل لم يأذن له بذلك. زيارة القبور لا بأس بها، الممنوع أن يسافر الإنسان لزيارتها، الممنوع هو شد الرحل. ففرق بين المسألتين، فرق بين المسألتين. زيارة القبور لا بأس بها سنة، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة، ولكن شد الرحل هذا لا يجوز للحديث المتقدم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. شد الرحل، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة غالط عليه الأشاعرة، بل غالطوا ولبسوا على الناس الصوفية والأشاعرة خصماء ابن تيمية، بل خصماء الدعوة السلفية، لفقوا عليه أنه يحرم زيارة قبور الصالحين، هكذا قالوا: ابن تيمية يحرم زيارة قبور الأنبياء والصالحين. وهل ابن تيمية بلغ هذا المبلغ أنه يحرم زيارة القبور؟ يا سبحان الله، عوام المسلمين فضلا عن صغار طلبة العلم، فضلا عن العلماء والأئمة، عوام المسلمين يعرفون أن زيارة القبور مشروعة، لا بأس بها، مشروعة، يعني الأصل أنها مشروعة. فهل يخفى هذا على شيخ الإسلام ابن تيمية؟ أنتم على من تضحكون يا معاشر الصوفية ويا أعداء الدعوة السلفية، تضحكون على عقول الناس، تقولون على ابن تيمية أنه يحرم زيارة قبور الصالحين وقبور الأنبياء، أبدا ما ممكن. وإنما شيخ الإسلام يمنع ويحرم السفر وشد الرحل لأجل زيارتها، وفرق بين المسألتين. ولكن هؤلاء أهل البدع، أهل تلبيس وتدليس، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. هذه صفة اليهود، يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق من أجل التلبيس على الناس. كذلك انبرى تلميذ ابن تيمية الحافظ الإمام ابن عبد الهادي ورد عليه، رد عليهم في كتاب جليل اسمه الصارم المنكي على ابن السبكي، إن ابن السبكي هو الذي غلط. وإلى اليوم والخرافيون يلفقون هذه المسألة على شيخ الإسلام رحمه الله. فلننتبه إلى التلبيس والتدليس، فإن الإنسان يا إخواني إذا أعجزته الحجة وأعياه البرهان في الرد على خصومه يلجأ إلى هذا، يلجأ إلى التلبيس والمخادعة، وهذه طريقة مبتدعة، يخادعون العوام من أتباعهم السدج. أما أهل الحكمة والعقل والعلم فلا تنطلي عليهم هذه المخادعات وهذه التلبيسات. إذن هناك من المسلمين من يسافر ليس للحج، الحج هذا شيء ثانوي، وإنما قصده أن يزور القبر، وربما كانت زيارة القبر عندهم أعظم من الحج، أعوذ بالله. قدموا بدعة ضلالة وجعلوها أعظم من ركن من أركان الإسلام. وكثير من المسلمين إذا لم يكن أكثر المسلمين يرون أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنها لازمة لمن أراد أن يحج. لذلك حجاج المسلمين الذين يأتون من الخارج من بلدان الإسلام من أصقاع الأرض ومن جميع النواحي، إذا جاءوا مكة يذهبون إلى المدينة، أو يبدأون بالمدينة ثم إلى مكة. هذا لا بأس به إذا كان المقصود زيارة المسجد، لا بأس به، لكن نخشى أنهم يقصدون زيارة القبر، هذا المصيبة. يعني كون الإنسان يأتي إلى مكة يريد الحج، وطالما أنه جاء من بلاد بعيدة من الهند أو جاء من أفريقيا أو من أوروبا أو من أواسط آسيا أو من إندونيسيا أو ماليزيا، بلاد بعيدة، فلا بأس تكون فرصة له يحج في مكة ويقصد المدينة، يزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يزور مسجد رسول الله، هذا لا بأس به. وسواء ذهب إلى المدينة لزيارة المسجد قبل الحج أو بعده ما في حرج، لا بأس بذلك. لكن انتبهوا، هذا ليس من لوازم الحج ولا من شروط الحج ولا من واجبات الحج، هذا شيء مستحب. ولو أن الإنسان جاء إلى مكة وحج ورجع إلى بلاده ليس عليه شيء. الصوفية من أجل أن يخادعوا الناس وضعوا أحاديث مكذوبة، من حج ولم يزرني فقد جافاني، حديث مكذوب. وجميع الأحاديث في هذا الباب يقول ابن تيمية كلها موضوعة مكذوبة، من حج ولم يزرني فقد جافاني. هذا الحديث وأمثاله كم دهورت للمسلمين ووقعتهم في البدع والضلالات. لذلك يذكر عن الشيخ العلامة السهسواني، هذا عالم من علماء الهند، سلفي، رجل سلفي نصر التوحيد والدعوة السلفية، وهو الذي رد على الخرافي الكبير أحمد زين الدحلان. زين الدحلان هذا مفتي الشافعية في مكة، توفي سنة 1303، توفي سنة 1303 يعني تقريبا قبل 100 سنة. هذا زين الدحلان له كتب، ألف كتاب يرد فيه على الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ويكذب ويفتري على الشيخ وعلى تلاميذه وعلى أتباع دعوته من علماء الدعوة الإصلاحية. وطبع الكتاب وكان يوزع على الحجيج، طبعا الدولة العثمانية تعرفون موقفها ما تقصر في ذلك الوقت. يعني هذا زين الدحلان خرافي كبير، معروف يعني في سيرته صوفي خرافي كان عدوا لهذه الدعوة السلفية، وافترى عليه افتراءات كثيرة، فقيض الله له هذا العالم الهندي، عالم من الهند رد عليه في كتاب مطبوع مشهور، اسم الكتاب صيانة الإنسان من وسوسة الشيخ دحلان، هذا عنوان الكتاب، هذا الموسوس، ورد عليه. هذا السهسواني رحمه الله كتاب مطبوع طبعه الشيخ رشيد جبر وعلق عليه. هذا الرجل الإمام، هذا والله إمام، إمام في السنة والتوحيد، والأئمة قليل. هذا الرجل جاء يقولون جاء الحج، قصد مكة من الهند، قصد مكة وبعدما فرغ من الحج رجع إلى الهند، ما ذهب إلى المدينة. قالوا حتى يفهم عوام الهنود أن زيارة المدينة ليست من أركان الحج ولا من شروطه ولا واجباته. وكان هذا والله فقها وحكمة منه رحمه الله. شوف التوحيد وأثر العقيدة، حج في مكة ورجع إلى الهند، ما ذهب إلى المدينة، والله ليس عليه شيء، لأنها بسنة، لو تركها ما عليه شيء، بل فعله هذا يثاب عليه، حتى يفهم العوام من الهنود وغيرهم أن زيارة المدينة ليست من فروض الحج، يعتقدون أن زيارة المدينة فرض واجب، وأن الذي يحج مكة ولا يذهب إلى المدينة يمكن حجه باطل. فأراد أن يفهمهم أن هذا ليس بصحيح، الحج فقط، وزيارة المسجد النبوي هذه نافلة وسنة رحمة الله عليه. كيف؟ من هو؟ نعم، ماذا هذا المدينة؟ كثير كثير من أهل العلم ممكن يفعلون هذا، وهذا والله شيء طيب منه، أنه يسافر الإنسان مكة ويعود إلى بلده، حتى يفهم العوام أن زيارة المدينة ليست شرطا ولا لازما ولا فرضا، فضلا عن زيارة أو شد الرحل لزيارة القبر. فقد يقول قائل طيب، نحن لو شددنا الرحل وسافرنا إلى المدينة بنية زيارة المسجد قلنا طيب هذا سنة، طيب لو زرنا القبر قلنا ما في بأس، يعني أن تكون النية وأن يكون القصد زيارة المسجد، فإذا جئت للمسجد وزرت القبر ما في بأس، وزرت القبر الشريف قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما في بأس، بزيارة شرعية تسلم عليه وعلى صاحبه فقط، ما في دعاء تبرع كل بدع، زيارة شرعية كما كان يفعل عبد الله بن عمر، إذا جاء من سفر يدخل المسجد يصلي ثم يذهب يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، تقدم قليلا السلام عليك يا خليفة رسول الله ورحمة الله وبركاته، ثم يتقدم قليلا السلام عليك يا أبي وينصرف. ما كان يفعل ذلك إلا عبد الله بن عمر كما يذكر. على كل حال هذه زيارة شرعية، إذن القصد الصلاة في المسجد، وزيارة القبر تأتي تبعا، انتبه تأتي تبعا، لكن الممنوع أن يكون القصد من السفر زيارة القبر، هذه البدعة الضالة، هذه البدعة المخالفة لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. إذن نحن عندنا اعتدال وتوسط، لا نمنع زيارة القبر منعا مطلقا، زيارة القبر لا بأس بها جائزة، فعلها عبد الله بن عمر وفعلها غيره من الأئمة، ولكن الممنوع السفر لأجلها، هذا تفصيل ننتبه له، لأن أهل البدع يريدون التلبيس على الناس، يقولون هؤلاء الوهابية، بين قوسين الوهابية، هم يطلقون وينبزون أهل التوحيد والسنة بهذا. هؤلاء الوهابية يحرمون زيارة القبر الشريف، هذا كذب عليهم. الوهابية بزعمك أعلم منك بكتاب الله وسنة رسول الله وأعلم منك بالشريعة. ما يحرمون زيارة القبر الشريف، زيارة القبر الشريف لا بأس بها، وإنما يحرمون شد الرحل والسفر وقطع الفيافي والقفار من أجل زيارة القبر، هذا الذي منع منه النبي صلى الله عليه وسلم. فالوهابية يا أيها البدعي الخرافي إنما هم يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت تتبع هواك وما تمليه عليه نفسك الأمارة بالسوء. ولو كنت متبعا للنص ومتبعا لسنة رسول الله لما قلت هذا، بل لو كنت متبعا لسنة رسول الله لدخلت مع الوهابية فيما تزعم. الوهابية هم أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنبزونهم بالوهابية. أهل البدع قبلكم نبزوهم بالحشوية، أهل البدع نبزوا أحمد بن حنبل ومن كان على عقلته وطريقته من الأثريين السلفيين، نبزوهم بالحشوية، وأنتم وراثهم تنبزونهم بالوهابية. ولا تضروا عن باب فضل الله، لأن العبرة بالحقيقة والمعنى، بالحقيقة والمعنى وما عليه الإنسان، الكتاب السنة وهدي السلف الصالح. هل الشيخ محمد بن عبد الوهاب خالف هذه الأشياء الثلاثة؟ لا والله، بل هو عليها، الكتاب والسنة وما كان عليه السلف. والله المستعان. سميتموهم وهابية، حشوية، جامية، كما شئتم، فهذه الأسماء لا تضرهم، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. هذه الطائفة ظاهرة منصورة لا يضرها من خالفها من المبتدعة وأهل الأهواء، وكذلك لا يضرها من خذلها من الأنصار والأحباب. فأنت أيها السلفي إما أن يأتيك شخص يعاديك ما يضرك بإذن الله، وإما أن يأتي شخص حبيب يخذلك ولا ينصرك أيضا لا يضرك. لا يضرك هذا المعادي المعاند، ولا يضرك ذاك المخذل، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. فقولوا ما شئتم من الأنباس فلا تضر أهل السنة شيئا بفضل الله، فهم على الطريق سائرون. نسأل الله لنا ولهم الثبات. إذن المقصود هنا زيارة الحج، المقصود هنا الذهاب إلى مكة والحج لله عز وجل بقوله: ولله على الناس حج البيت. البيت الكعبة، من استطاع إليه سبيلا. هذا هو الفرق. إذن الآية الكريمة لم تذكر وليس فيها زيارة المدينة، ما فيها زيارة المدينة. الفرض هو حج البيت، ما في زيارة المدينة كما يفهم عوام المسلمين اليوم أو كثير منهم على الأساس كما تقدم. قوله سبحانه وتعالى: من استطاع إليه سبيلا، هذا هو القيد، هذا الفرض الذي أمر الله به مقيد بالاستطاعة. من استطاع إليه سبيلا، جاء في حديث عند الدارقطني والحاكم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر هنا السبيل بالزاد والراحلة، ولكنه حديث ضعيف لا يثبت. طيب، لو قال قائل: أليست جميع الأحكام التكليفية يشترط فيها الاستطاعة؟ الجواب بلى. طب لماذا هنا نوه بالاستطاعة في الحج؟ الجواب لأن الحج يكون في الغالب شاقا متعبا. الحج يا أخواني جهاد، ولذلك هو جهاد النساء. لما سألت عائشة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لماذا كتب الجهاد على الرجال ولم يكتب على النساء، قال عليكن جهاد لا قتال فيه، عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فالحج جهاد شاق متعب، لذلك نوه الله عز وجل وذكر الاستطاعة، الذي يستطيع يجب عليه. طيب، الاستطاعة هنا في أي شيء؟ قال العلماء الاستطاعة تكون في البدن وفي المال. الاستطاعة في البدن وفي المال. أما إذا كان الإنسان عاجزا في بدنه ما يستطيع أن يحج، وهذا العجز دائم، عجز مزمن، كأن يكون الإنسان مريضا مرضا مزمنا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة. الثبوت على الراحلة جاء في الحديث، لكن المراد هنا لا يستطيع أن يركب طائرة ولا أن يركب سيارة، لا يستطيع، ممنوع من ركوب السيارة أو الطائرة أو الباخرة، ما يستطيع أن يسافر، هذا عاجز ببدنه. فالعاجز ببدنه ينيب من يحج عنه. العاجز ببدنه الذي لا يستطيع أن يسافر ينيب من يحج عنه. أما العاجز بماله فهذا لا ينيب، ينتظر، لأن العجز المالي ربما زال، احتمال أن يزول. أما العجز البدني فالغالب أنه لا يزول. إذا كان الإنسان مثلا مريضا كما ذكرت، مرضا مزمنا، أو كان شيخا هرما، شيخا هرما بلغ من الكبر عتيا ما يستطيع أن يسافر، ما يتحمل، فينيب من يحج عنه. لكن إذا كان الإنسان عاجزا بماله لا، لأن العجز المالي احتمال يوشك النزول. الإنسان الآن ما عنده مال، السنة القادمة يكون عنده مال، السنة التي بعدها التي بعدها، يحصل زادا وراحلة، يحصل شيئا يحج به. لذلك يأتي سؤالي، يقول شخص فلان في بلد بعيدة، إما في آسيا أو أفريقيا أو أوروبا أو بعيد، ما يستطيع أن يحج، لماذا؟ قال ما عنده مال، هل أحج عنه؟ الجواب لا. أو يقول أخي أو أبي ما يستطيع أن يحج، لماذا؟ هل هو عاجز ببدنه؟ قال لا، هو مو عاجز ببدنه، يستطيع أن يسافر، لكنه عاجز بماله، ما عنده مال. فالجواب لا، العجز بالمال ما يجيز الإنابة، وإنما العجز بالبدن هو الذي يجيز الإنابة. قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال الشيخ والاستطاعة أعظم شروطه، يعني شروط الحج، وهي ملك الزاد والراحلة بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية. شروط الحج تنقسم إلى أقسام ثلاثة: شرط صحة، وشرط إجزاء، وشرط وجوب. أما شرط الصحة فشرط الصحة الإسلام والعقل، شرطان الإسلام والعقل. ما معنى شرط صحة؟ يعني الحج ما يصح إلا بهذا الشرط، أن يكون الإنسان مسلما عاقلا. لو حج الكافر حجه باطل، لو حج المجنون حجه باطل، هذا شرط صحة. لا يصح الحج إلا بالإسلام، إلا بالإسلام والعقل. شرط إجزاء، أنه يجزي البلوغ والحرية، البلوغ والحرية، يعني الحج يجزئ عنك وتسقط عنك الفريضة إذا كنت بالغا حرا. طيب لو حج العبد حجه صحيح، لو حج الصغير الذي لم يبلغ حجه صحيح، ولو كان رضيعا يقبل. سبحان الله، الحج له أحكام يختص بها، ولكن لا يجزئ، لا يسقط عنه الفريضة، تبقى في ذمته، يجب عليه أن يحج حجة الإسلام. هذا إنسان عمره مثلا سنة، حج به أبوه، يلبي عنه، يطوف به ويسعى به، يقف به في عرفة وهكذا، هو صغير ما يستطيع أن يفعل هذا، حجه صحيح تكتب له حجه. ولكن إذا بلغ هذا الصغير، إذا بلغ يجب عليه أن يحج حجة أخرى هي حجة الإسلام. لماذا؟ لأن الحجة الأولى لا تجزئ عنه، هي نافلة. وكذلك الإنسان إذا كان عبدا مملوكا وحج مع سيده، حجه مقبول صحيح، ولكنه لا يعتبر فريضة ولا يجزئ عن الفريضة، يجب عليه أن يحج حجة الإسلام إذا تحرر، إذا أصبح حرا. إذن شرط الإجزاء هنا يعني الإجزاء عن الفريضة، شرط الإجزاء وإسقاط الفريضة أن يكون الإنسان بالغا حرا. ولم نقل هنا شرط الصحة، لأن لو فقد الإنسان الحرية أو فقد الإنسان البلوغ كان صغيرا حجه صحيح، ولكن ما يجزئ. طيب القسم الثالث شرط وجوب. هذا الشرط إذا تحقق يجب الحج على الإنسان، يجب. ما هو شرط الوجوب؟ الاستطاعة. والمؤلف يقول هنا: والاستطاعة أعظم شروطه، لأن الاستطاعة هي شرط وجوبه. الحج ما يجب إلا بهذا الشرط، شرط الاستطاعة. فإن الإنسان يكون مسلما، يكون عاقلا، يكون بالغا، يكون حرا، يجب عليه الحج. هذا مسلم عاقل بالغ حر، يجب عليه الحج؟ جواب: ما يجب، إلا إذا تحقق فيه شرط الوجوب وهو الاستطاعة. لا يجب عليه إلا إذا كان مستطيعا. طيب لو حج الإنسان الذي لا يستطيع، لو تكلف وحج، حجه صحيح، ولكن لا يجب عليه، وإنما يجب على المستطيع، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا. يقول الشيخ رحمه الله: ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم إذا احتاجت لسفر. هذا يدخل الحكم، هذا الحكم بالنسبة للمرأة. قلنا الاستطاعة بالنسبة للرجل أن يكون الإنسان مستطيعا ببدنه وماله. المرأة نضيف لها قيدا ثالثا، أن تكون المرأة مستطيعة ببدنها ومالها، وأن يكون معها محرم. المرأة إذا لم يكن معها محرم فإنها ليست بمستطيعة، على القول الراجح من أقوال العلماء، لأن المسألة فيها خلاف. من أهل العلم الأجاز للمرأة أن تحج مع نسوة مثلها، مع نسوة مثل المرأة، رفقة صالحة، نساء ثقات، رفقة تثق فيهم، يقولون تحج معهم. هذا قول ضعيف، هذا وين قال به بعض العلماء، بعض الأئمة. لكن فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. لا بد، تنازعنا في مسألة نرد حكمها إلى الله وإلى الرسول، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. هذا حديث عندنا في الصحيحين، حديث في الصحيحين يرويه عبد الله بن عباس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. الرجل لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ولا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم، أراد أن يستفسر. الآن هو واقع في هذا الشيء، يقول: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، يعني ما معها محرم، وإني أراد أن يعتذر عن نفسه، يعني لماذا تخلف عن امرأته وتركها تذهب وحدها، مع أن المرأة ما ذهبت، الظاهر أنها مع رفقة، مع جماعة مأمونين. ولكن انظر إلى جواب النبي مع ذلك: وإن اكتتبت بغزوة كذا وكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. مع أن الرجل اكتتب في الغزوة، يعني يريد أن يخرج إلى الجهاد في سبيل الله. الرجل يعني ما الذي شغله عن مرافقته لامرأته في الحج؟ أنه أراد أن يخرج إلى الجهاد، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. ومع ذلك النبي أمره أن يترك الغزوة وأن ينطلق يرافق المرأة. اذهب، انطلق فحج مع امرأتك، لا يجوز لك أن تتركها وحدها. إذن قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم، يدخل في ذلك السفر إلى الحج، بنص الحديث. سبحان الله، الرجل سأل عن امرأته التي انطلقت حاجة بدون محرم، فأمره النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن يحج معها. إذن يجب، إذن دليل واضح على أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلى الحج إلا ومعها ذو محرم. لذلك العلماء يقولون بالنسبة للمرأة: المحرم يدخل في الاستطاعة. المرأة إذا كانت غنية وقوية وقادرة على الحج، تستطيع أن تشتري بدلا من التذكرة الواحدة 10 تذاكر، وتستطيع أن تنزل في أفخم الفنادق، لكن ما ليس معها محرم، ليس لها زوج. ومن هو المحرم؟ المحرم يقول العلماء الزوج، ومن يحرم عليها تحريما مؤبدا من الأقارب، كأبيها وأخيها وابنها، ابن أخيها ابن أختها، وكخالها وعمها. هذا المحرم. هذه امرأة غنية ولكن ليس عندها محرم، لا زوج، لا أب، لا أخ، لا ابن، لا عم، لا خال، ما في محرم. إذن هذه ليست مستطيعة. لو ماتت بدون حج، هل يؤاخذها الله؟ هل هي مؤاخذة عند الله؟ ها، ليست مؤاخذة، لأنها ليست مستطيعة، مع أنها غنية وعندها المال وتستطيع أن تسافر إلى أبعد بلاد الدنيا، ولكن الحج لا بدون محرم ما هي مستطيعة. ولو حجت بدون محرم فإنها عاصية، عاصية مخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا بقيت في بيتها فإنها معذورة، لأنها ليست مستطيعة. والله عز وجل يقول: من استطاع إليه سبيلا. والمحرم بالنسبة لها من الاستطاعة، كما قال الشيخ هنا: ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم إذا احتاجت لسفر. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى حديث جابر، وهو حديث عظيم فيه صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، سوف نقف معه خلال الدروس القادمة. نشرحه ونفصله ونبين ما فيه من الأحكام بإذن الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وأن يفتح علينا وأن ينفعنا بما نقول ونسمع. أكفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول رجل أراد الحج ولكنه لم يختن، فهل إذا حج حجه صحيح؟ إذا كان هذا الرجل صغير لم يبلغ لا بأس، أما إذا كان بالغا يجب عليه أن يختتن على القول الصحيح. هي مسألة فيها خلاف، لكنه خلاف في ضعف. الراجح الذي عليه جمهور أهل العلم أن الإنسان إذا أسلم دخل في الإسلام أو إذا بلغ يجب عليه أن يتطهر، أن يصلي، يجب عليه أن يختن حتى تكون طهارته طهارة صحيحة. لكن لو حج في هذه الحالة حجه صحيح مع المعصية والمخالفة هذه، وهي قضية أنه ترك الاختتان. وما حكم من يحج من دون الحملات الرسمية؟ هذا والله مسألة نظامية، ما هي مسألة شرعية، الله أعلم. والحمد لله رب العالمين.